وقعت على كتاب من أجمل الكتب للدكتور مصطفى إبراهيم خيال اسمه مفاتيح الهداية في 30 آية. أحببت أن أقرأ معكم هذا الكتاب وأقف مع الآيات في كل ليلة آية نهتدي بها وندخل بها الجنة وننتفع بها في رمضان ونكون فيها من المشاركين والمسابقين إلى جوار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الآية الأولى هي الآية رقم 48 من سورة البقرة، قول الله جل وعلا: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. ما أعظمها من آية حينما يذكرنا الله جل وعلا أن نتقي يوم القيامة وأن نتأهب ليوم القيامة ونستعد ليوم القيامة. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. الوالد لا يجزي عن ولده، الولد لا يجزي عن أبيه، الابن لا يجزي عن أمه، الأم لا تجزي عن أولادها وبناتها. لا تجزي نفس عن نفس شيئا. وتأمل قول الله تعالى شيئا، يعني لو أنك طلبت حسنة واحدة من أبيك لن يعطيك، لو طلبت حسنة واحدة من أمك لن تعطيك. لو طلبنا يا إخواني من أعز أصدقائنا وإخواننا وأحبابنا وجلسائنا وندمائنا، لو طلبنا بس يا جماعة أعطونا زادا نتبلغ به إلى الجنة، ندخل به الجنة، نجوز به الصراط، نعدي من فوق هذه النار الملتهبة الحارقة وندخل إلى الجنة. لا تجزي نفس عن نفس شيئا. ثم قال جل وعلا: ولا يقبل منها شفاعة. أن يشفع الناس في الدنيا لبعضهم البعض، الصالحين يشفعون لبعضهم، الطيبين يشفعون لبعضهم، أهل الأموال والثراء والتجارة، أصحاب المناصب يشفعون لبعضهم، لكن ركز، في يوم القيامة لن يشفع لك أحد. قال جل وعلا: يومئذ لا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فلا بد من شرطين: أن يأذن الله جل وعلا للشافع، وأن يرضى عن المشفوع. يا حسرتنا ويا وجع قلوبنا ونحن نعلم أننا لا نليق بمقام الشفاعة، لأن عندنا ذنوب وعندنا معاصي وعندنا وعندنا. ثم يا حسرتنا ويا وجع قلوبنا لو أنه جاء أحد يشفع لنا ثم أخبره الله جل وعلا أنه غير راض عن هذا المشفوع له. إنك في أمس الحاجة اليوم أن تتأهب وتستعد وتقول: يا رب أنا جاهز بأعمالي، أنا جاهز يا رب بعباداتي، أنا جاهز بأقوالي وأفعالي وصلواتي وتلاوتي، ولا أريد أن يشفع لي أحد. هذا هو المعنى المنوط بهذه الآية، أن تتقي ذلك اليوم لن يشفع لك أحد. وإذا شفع ربما لا يرضى الله جل وعلا عنك، وربما لا يأذن الله جل وعلا لذلك الشافع. قال جل وعلا: ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل. فهذا اليوم العظيم الذي لا يمكن أن يقابل أحد بالمقابل، يعني يا رب أعطي حسنات وأعطيني سيئات، يا رب بالمقابل دخله معي الجنة وأنا أشيل بعض أوزاري وأحمل بعض آثامي، ولا يقبل منها عدل. لا تستطيع إطلاقا أن تقف في وجه ربك جل وعلا فتقايض أمام الجنة وأمام النار: يا ربي اجعلني من أهل الجنة وفلان مقابلي يدخل النار، أو يا رب بما فعلت في الدنيا فأعطني كذا في الآخرة. قال سبحانه وتعالى: ولا هم ينصرون. حتى النصرة أنت ستفتقدها. إن واحد يقول: أنا معك وسأذهب وسأقول يا ربي أخرجه من النار، يا ربي نجه من العذاب، يا رب أدخله الجنة، حتى النصرة لن تجد أحدا ينصرك، لن تجدي أحدا ينصرك. إذا نحن أحوج ما نكون أن نهتدي بهذه الآية فنتأهب ليوم القيامة ونستعد بالأعمال الصالحة، ونعلم أنه لا شفاعة ولا مقايضة ولا مبادلة عند ربنا سبحانه وتعالى، وأننا سنقف أمامه جل وعلا كيوم ولدتنا أمهاتنا. الذنوب والآثام والأقوال والأفعال كلها ظاهرة بادية أمام الله جل وعلا. هذه هداية من سورة البقرة في أول ليلة أو في ثاني ليلة من ليالي رمضان، أحب أن أوجهها إلى نفسي وإلى قلبي وإلى إخواني وأهل بيتي وإلى من يشاركني في هذا البث ومن يستمع، أن نهتدي بكلام ربنا وأن نأخذ مفاتيح الهداية. مفتاح الهداية الأول التقوى، أن نتقي الله سبحانه وتعالى، أن نتأهب للقاء الله، أن نستعد للحظة التي سنقف فيها بين يدي الله عز وجل. والناس يخلطون بين التقوى وبين مسألة الحقوق. فمثلا إذا قال الإنسان لصاحبه يا أخي اتق الله لأجل أنه لم يفعل شيئا يرغبه، فليس هذا معناه أن الرجل غير متقي. وإذا قال الزوج لزوجته اتق الله في كذا وكذا، فليس المقصد أنها غير متقية، فقد تكون صالحة متقية لله. وإذا قال الأب لابنه كذلك، وإذا قالت الأم لابنتها كذلك، لكن المفتاح الذي نخرج به ونهتدي التقوى في عمومها، فنجعل بيننا وبين عذاب الله وقاية. فنقول يا رب الحمد لله لك، قد جعلنا سدا منيعا بيننا وبين عذابك. فنتقيك في الغيب والشهادة، وفي الرضا والغضب، وفي كل وقت، حتى ننأى بأنفسنا عن سخطك وعقابك. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت، وإذا دعيت أجبت، يا رب الأرض والسماء، يا واسع الفضل، يا عظيم العطاء، اجعلنا من أهل التقوى. اللهم اجعلنا من أهل التقوى. اللهم خذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك. أعنا ولا تعن علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، امكر لنا ولا تمكر علينا، اهدنا ويسر الهدى إلينا. اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، إليك منيبين، مخبتين، ثوابين. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. تقبل صيامنا وقيامنا ودعاءنا وتلاوتنا، واجعلنا من عبادك المخبتين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. وألقاكم في الغد إن شاء الله في هداية جديدة ومفتاح آخر من مفاتيح الهداية. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.